الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الخوف، قال صاحب المنازل: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. هو الانخلاع، أن يترك الإنسان الطمأنينة الناشئة عن الغفلة بمطالعة أخبار الوعد والوعيد، بمطالعة ومشاهدة واستحضار ما أخبر الله عز وجل به من أمر القيامة، وما يؤول إليه حال أهل الدنيا مؤمنهم وكافرهم، وأن ينظر إلى هذه الأشياء كأنه يراها، فيدرك الخطر الذي هو مقدم عليه ابتداء من نزول الموت بسكراته، وما بعده من القبر وظلمته ووحشته وضيقه، إلا أن يوسعه الله عز وجل وينوره ويؤنسه فيه، وما بعد ذلك من البعث والنشور بعد النفخ في الصور، والموقف للحساب وطول القيام بين يدي رب العالمين، والميزان والصراط والحوض وغير ذلك من أهوال القيامة، ثم ما يلي ذلك من عذاب أهل النار في النار ونعيم أهل الجنة في الجنة. فيخاف أن يفوته الخير وأن يفوته النعيم الأبدي، ويخاف أن يأتيه العذاب وأن ينال من سخط الله وعقوبته ما يناله، فلذلك ينخلع ويترك طمأنينة الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. قال: يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. الخوف هو الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. هذه بداية الإشارات إلى أن خوف وعيد الله سبحانه وتعالى هو إن من منازل العوام، والله سبحانه وتعالى جعله من منازل خاصة الخواص. وقال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه وتعالى في مخاطبة رسله وأوليائه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهل يصح أن ينظر إلى خوف الرسل الكرام الذين وعدهم الله بالتمكين في الأرض وقد فعل بأنهم من العوام، وينظر دائما إلى أن الخواص ليس عندهم ذلك الخوف؟ نسأل الله العافية. يقول: الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة، هو خوف وعيد الله عز وجل، لأن الله توعد العصاة والكافرين من عباده بأنواع من الوعيد، وخوفهم وخوف عباده، فقال: ذلك الذي يخوف الله به عباده. قال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يقول: وهو الخوف الذي يصح به الإيمان. وهذا كلام صحيح، إذ لا يصح الإيمان مع زوال خوف الوعيد من الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة عند الصوفية في قضية الطبقات والمنازل أن أكثر المنازل الأولى لا يستمر معها صاحبها، أو لا يستمر بها صاحبها إلى المنازل التي عدوها أعلى منها، بل يعدون ذلك من منازل العوام التي يتركها الخاص، وهذا هو الخلل العظيم والخطر الأكبر على عقيدتهم وإيمانهم، خصوصا مع التصريح بأنه لا يصح الإيمان إلا بالخوف، فكيف يمكن بعد ذلك أن يتركه الإنسان؟ لا يصح الإيمان إلا بالخوف بدليل قوله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول: وهو يتولد من تصديق الوعيد، التصديق بما توعد الله به من عصاه، وذكر الجناية، الإكثار من ذكر الذنب حتى يحصل له من ذلك الخوف أن يناله ذلك الوعيد وتلك العقوبة، ومراقبة العاقبة، أن ينظر دائما إلى ما يؤول إليه الأمر، هو الآن في عافية ولكن لا يدري ماذا يصيبه بعد ذلك، وما أعد الله عز وجل لمن عصاه من أنواع العقوبات يدله على أنهم وإن متعهم الله سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنه ربما يمتع سنوات ثم يأتيه ما توعده الله عز وجل به فلا يغني عنه نعيمه الذي كان فيه شيئا. يقول: والخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. الخوف مسبوق بالشعور والعلم، بمعنى أمر لا بد أن تشعر بخطر وأن تعلم وجود الخطر. إذا لم تشعر ولم تعلم فمحال أن تخف. الذي لا يدري أن وراء هذا الجدار مثلا عدو أو خطر، فكيف يتصور أن يهرب وكيف يتصور أن يخف؟ لا يتصور ذلك. يقول: وله متعلقان، أحدهما نفس المكروه المحذور وقوعه. يتعلق الخوف بأمرين: نفس المكروه المحذور وقوعه وهو العقوبة، والثاني السبب والطريق المفضي إليه وهو المعاصي والذنوب والجنايات. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف يكون خوفه، على قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، الشيء الذي يخاف منه والسبب الذي يوصله هو الجنايات والمعاصي، على قدر شعوره بأن هذه تؤدي إلى ذلك الشيء المخوف يكون خوفه، وبقدر الشيء المخوف نفسه. يعني لو قيل لك: سنقرص أذنك، يقول: هذه حاجة بسيطة. فإذا لم يتصور قدر الشيء الذي يخاف منه لم يخف، وإذا لم يشعر بأن المعاصي تؤدي إلى ذلك لم يخف. فلا بد من الأمرين معا، لا بد أن يعلم أن السبب هو المعاصي وهذا والفسوق والعصيان والكفر والنفاق وخصال النفاق، وكل هذه هي التي لابد أن يحاسب نفسه عليها ويستشعر مدى خطرها، لأنها تؤدي إلى عقوبة الله عز وجل. وأكثر الناس في غفلة عن ذلك، لأنهم اعتمدوا على العفو والمغفرة، فجزموا لأنفسهم بأن معاصيهم لن تؤدي إلى دخول النار. والأمر الثاني، لم يقدروا أمر النار حق قدرها، ولم يقدروا أمر ظلمة القبر ووحشته حق قدرها. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يكثر الفكر في ذلك، وأن يتدبر مآلات الخلق، ولو استطاع أن يدخل قبرا في بعض الأحيان عندما يكون أمرا مشروعا، لا نعني أنه يعني يحبس نفسه في قبر كما كان يفعل بعض الرهبان من الملة الأخرى، ولكن بعض السلف كان يحفر نفسه حفرة ليذكرها ضيق القبر. لكن نقول: قد ييسر للإنسان مثل ذلك ليدرك مدى الخطر في أمر مشروع، وهو أن ينزل ميتا إلى قبره. عندما ينزل ميتا الناس كلهم يبتعدون ويتركون الأمر لصاحب المقابر التربي، وذلك لأنهم لا يريدون أن يعني تتسخ ملابسهم، لا يريدون أن يقف بعضهم لا يريد أن يتذكر، بعضهم يقول لا أستطيع النزول في هذا الموقف، مع أن الذي ينزل غالبا ما كانت مهنته ففقد الإحساس، ونسأل الله العافية. ذلك أن كما أن الجزار مثلا لا يعبأ بمنظر الدماء، الطبيب الجراح لا يعبأ بمنظر قطع الأعضاء، فكذلك الذي تعود على إنزال الموتى إلى قبوره. فأكثر الناس تقسو قلوبهم ولا يتذكرون، لكن إذا أنت يعني فعلت ذلك مرة أدركت ماذا يكون، ولو حتى أن تقترب قريبا جدا لتنظر إلى ضيق القبر، مع أن يعني فعلا دخول الإنسان إلى قبر ليس له نظير في هذا الباب، ليشعر بمدى الظلمة والوحشة والضيق والخطر الذي يقدم عليه، وهذا من أكثر ما يقرب إليه أمر الآخرة. ذلك أن هذا أمر محسوس يشاهده في الدنيا، يترك قريبه الذي مات، يترك يعني أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابنه الذي كان معه بالفعل، فيعني يشهد ما يقول إليه الحال، ويسد عليه المكان، والله عز وجل يعني هو المسؤول أن يعفو عنا. فاستحضار هذا الأمر كأمر قريب مطلوب جدا حتى يدرك قدر الأمر المخوف. أما أمر الجنة والنار والآخرة فكثرة سماع الآيات وتدبرها، وكثرة سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدبره والتفكر فيه، والتأكد أن هناك أنواعا من العذاب في الدنيا هي دقيقة أو شيء يسير بالنسبة إلى عذاب الآخرة. بمعنى أن كثير من الناس إنما يسمع أحاديث العذاب يقول وهل هناك عذاب بهذا القدر، هل يتصور ذلك، مع أنه لو قرأ الآيات لوجدها كذلك. أو تفكر أن يقطع أن يشرب الإنسان ماء حميما، ماء حارا حتى يقطع معاه، نحن القرحة الصغيرة جدا التي لا تتجاوز سنتيمتر واحد تجعل حياة الإنسان تعبا وشقاء وأمرا بالغ الصعوبة، إن لم يأخذ علاجا مستمرا لها ربما سنوات لا يستطيع أن يستمتع لا بطعام ولا شراب ولا بنوم، قرحة فقط يعني جزء من الجدار، فضلا أن ينخرق ذلك الجدار وتقطع، تتقطع الأمعاء. هذا أمر يعني ما كيف يتصور. الشربة السخنة إذا لسعت فم الإنسان لا يتحمل، يظل أياما لا يستطيع أن يأكل ويتألم من الأكل والشرب، فكيف أن يشرب ماء ما يعني يغلي أو شد من ذلك. فلو فكر الإنسان في أنواع الألم ثم يقول له هل هناك عذاب بهذه الطريقة، ربنا أرحم من أن يعذب الناس بهذه الطريقة. وهذه من شبهات الزنادقة وليست من يظن أو يرجو رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قد جعل في الدنيا عذابا من هذا النوع لكنه قليل بالنسبة إلى أمر الآخرة. أما شهدت محروقا قد أصيب، أما شهدت من أصيب مثلا بداء في فمه أو بطنه بداء من الورم أو السرطان أو غير ذلك، سوف تجد أنواع من الآلام. أما سمعت عما يعذب به بعض المجرمين والكفر والظلمة من يخالفهم بأنواع من الآلام والعذاب؟ كثير من الناس يقول الموت أرحم من ذلك، وهو لا يدري أن الموت نفسه عذاب أليم وسكراته شديدة، نسأل الله العفو والعافية. فكثرة التدبر للآيات والأحاديث تجعل الإنسان يعرف قدر المخوف، فعند ذلك يكون خوفه. لكن الأعم الأغلب يقرأ هذه الآيات ويسمع هذه الأحاديث على سبيل المرور العابر أو مراقبة الألفاظ والحروف أو استحسان الصوت أو استقباحه أو تصحيح الأخطاء التي يقع فيها القارئ، إما في التشكيل أو في المخارج أو نحو ذلك، أو مجرد استحضار المعاني، فهذا أول درجات الفهم. لكن أن يحدث له الشعور والعلم بقدر هذا الأمر، لأن يستحضره كأنه يراه، هذا الذي يقل وجوده، ولذلك يقل الخوف في قلب العبد ويندر فيما بين العباد. فإذا استحضر ضرر المعاصي وأنها السبب الذي يؤدي إلى دخول النار. ويتأمل كيف عاقب الله عز وجل من عاقبهم بأنواع من الذنوب، ربما بدأت صغيرة أدت إلى الكبيرة، أدت إلى النفاق، أدت إلى الكفر، وتتابع الأمر على أصحابه تدريجيا، فينظر إلى أنه ربما يستدرج وهو لا يشعر ويخاف ويتأكد أن الذنوب والمعاصي تؤدي إلى هذه النتائج. يقول: فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف يكون خوفه، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. وما نقص من شعوره بأحد هذين، إما بأن المعاصي تؤدي إلى العقاب والنار، يقول: لا لا، الله سيغفر لي، على اعتماد على أماني المغفرة، أماني وليس الظنون. يقولون: نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نقص شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، أو نقص شعوره بقدر المخوف. يقول: فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب، ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف. فإذا عرف قدر المخوف وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له الخوف. هذا معنى تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. تولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية، الذنب الذي هو السبب المؤدي إلى وقوع الأمر المخوف، ومراقبة العاقبة، مراقبة عاقبة نفسه، يظل خائفا من أن يؤول أمره إلى ما آل إليه من ذكر الله عز وجل في كتابه، مما ذكر قبل ذلك مثلا من أمر إبليس. هذا أمر يخاف منه الصالحون دائما، لأنه كان في عبادة وكان في منزلة أهبط منها بسبب كبره وعلوه والعياذ بالله، ومآله أخبث المآلات. وهناك من كان من أهل العلم، وهناك من كان من أهل العبادة، الذي وصل به الشيطان إلى الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كان عابدا، كان مرجوا منزلته ونحو ذلك، صار إلى الهلاك والعياذ بالله، وإلى الزنا والخمر وقتل النفس، ثم الشرك بالله والسجود للشيطان وطاعة الشيطان نعوذ بالله. وكذلك يراقب في مآلات، في مآلات كثير من الملوك والظلمة، وكيف صاروا تحت التراب، فيخاف على نفسه ويخشى أن تكون عاقبته كذلك. وتذكر من أمر العاقبة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل ويعمل أهل النار فيدخلها أو فيكون من أهلها. يقول: في مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه، فإنه وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه، والله أعلم. ولذلك يحتاج الإنسان إلى قراءة القرآن، ويحتاج إلى أن تتذكر يوم الدين. ولذا فرض علينا أن نقول مالك يوم الدين، ونتذكر غضب الله على من علم الحق وأعرض، ونتذكر ضلال من ضل. فرض علينا أن نحقق الإيمان باليوم الآخر، وهذا القرآن، وهذه قراءة هذا في القرآن وخصوصا الفاتحة يحيي في القلب الأمر المخوف. قال فصل: الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس، المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة، فإنه ينبغي أن يخاف المكر. يعني إنسان كان في غفلة لكن طالع الخبر فترك طمأنينة الأمن وشعر بالخطورة، فبدأ يدرك ما حوله من الأمور، يدرك بداية الإنسان ونهايته، يدرك ما يلزمه من معرفة الله عز وجل ومحبته، يدرك فوائد عبادة الرب سبحانه وتعالى ولذة هذه العبادة، يدرك أنواعا من العلوم والإرادات لم يكن يدركها. هنا استيقظ وترك الغفلة التي كان فيها، فيجد حلاوة في هذه اليقظة رغم أنه يخاف، لكن خوفه أيضا يعني من أن يكون يمكر به مع جريان الأنفاس. مع جريان الأنفاس في الطاعة يخشى أن يمكر الله عز وجل به لشيء علمه منه فيبتليه حتى يستخرج منه ذلك الأمر الخفي. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يمكر بالمجرمين، وسبحانه وأخبر سبحانه وتعالى أنه يبتلي من شاء من عباده بما شاء، ويظهر بهذا الابتلاء الصادق من الكاذب. فإن الناس يقولون آمنا، قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن استخرج الكذب مع أنه كان في ظاهر الحال مؤمنا. وكذا قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فاستخرج الله النفاق من قلوب قال أصحابها آمنا بالله، وكانوا يحسبون أنفسهم على الهدى والإيمان، ونسأل الله العافية. إذن يخاف أن يمكر به، يخاف أن يمكر به حتى مع اليقظة وحتى مع الإيمان، يخاف أن يكون في قلبه شيء مستكن من العجب، من الكبر، من الغرور، فيبتلى فيخرج ذلك الشيء فيحبط ذلك العمل. يقول: يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة، فإنه ينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال. الحال والمقام، الأحوال التي تعرض للقلب، الحال ما يتقلب والمقام ما يستقر، يكون الإنسان مغبوطا بحاله ثم ينعكس عليه الحال. يقول: ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال. كان ملتزما ثم انتكس، كان عابدا ثم ترك العبادة، عاد إلى قبيح الأعمال بعد مدة، بعد أن كان يحضر دروس العلم، بعد أن كان يقيم الليل، بعد أن كان يصوم النهار، صار والعياذ بالله يضيع عمره في الانحطاط والحرام والفسوق والعصيان وربما الكفر. يقول: فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال. كم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين عن الشمال، ويضرب باليمين على الشمال، بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة، وبالحضور غيبة، وبالإقبال إعراضا، وبالتقريب إبعادا، وبالجمع تفرقة. يقول: بينما بدر أحواله، الأحوال القلبية كانت في أحسن الأحوال، وعنده يقظة وخوف ورجاء وحب وأنس بالله عز وجل، في أكمل الأحوال أصابه كسوف فجائي ونسأل الله فيها. إذا أصابه الكسوف فدخل في الظلام، ظلام الجهل والظلم، بعد أن كان يعلم صار لا يعلم، صار جاهلا، صار منحرفا، وبدلا من أن كان يعمل بالخير صار يعمل بالشر، بدل بالأنس وحشا، بعد أن كان يأنس بالقرآن العظيم صار يضيق به، بعد أن كان يأنس بسماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابحث لنا عن شيء آخر. ككثير جدا من الناس هم في وحشة، إذا قلت لهم اسمعوا القرآن يقول لك هنفضل نسمع طول النهار، احنا سمعنا شوية في الأول، وهكذا. يمكن أن يكون بعض الناس على تلك الحال، كان في وقت من الأوقات يجد لذة في العبادة فبدل بالأنس وحشة، بعد أن كان يأنس بالله عز وجل ويستوحش من الناس صار يستوحش من الخلوة بربه عز وجل، بل لا يرد لها أثرا، ويأنس بالناس ويأنس بمن يعينه على المعاصي. لولا ذاك ما عمرت المقاهي، لولا أن الناس يأنسون ب يعني بعضهم بعضا ممن يعينهم على المعاصي لما كانت هذه الأماكن أماكن الفسوق والفساد عامرة، إنما يأنسون ببعضهم بعضا، يقولوا رايح مع أصحابه ورايح مع من يلعب معهم، مع أنه بلا شك والله يحتاج إلى أن يخلو بنفسه ليجد أثر الأنس بالله، لأنه كيف يعني يحصل له أنس بالله وهو مع الناس على الدوام، وأين يمكن أن يخلو يعني بربه إذا كان على الدوام يراعي الناس في الكلام والفعال لتلقائي، كلما اختلط بالناس رعاهم. قال فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة، كان يعني حاضرا بين يدي ربه عز وجل، بمعنى أن قلبه كان مشاهدا لأسمائه وصفاته، مشاهدا لأمور الآخرة على ما هي عليه، مع الأنبياء يرى تصرفاتهم وأفعالهم في قصصهم كأنه معهم، كأنه يشاهد معاركهم وخصوماتهم ودعوتهم، ويجد الصفات الرائعة ظاهرة جلية من أعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم، ويتلذذ بهذه الصحبة ولو على البعد، وكذلك يستحضر أعمال الملائكة ويستحضر عبادتهم وذكرهم لله، كان قلبه مع كل ذلك. ثم بعد ذلك أصبح غائبا، ماذا يفكر فيه؟ فلان الفلاني الذي يحقد عليه، فلان الفلاني الذي يحسده، فلان الفلاني الذي أخذ مني كذا، فلان الفلاني الذي يعني أذاني في كذا، كيف أكيد به وكيف أصنع به، وغاب عن التفكير في كل ما هو مهم، أصبح يفكر في كل السخافات والضلالات، غاب بعد أن كان حاضرا. يقول وبالإقبال إعراضا، كان مقبلا على الله عز وجل فأقبل الله عليه، فبدل بذلك إعراضا، أعرض فأعرض الله عز وجل عنه، صار معرضا عن الحق، لا يريد أن يتعلمه ولا يريد أن يعمل به، بعد أن كان همه في الدنيا أن يتعلم مسألة وأن يعمل بها وأن يقترب من ربه عز وجل، كان بدل بالتقريب إبعادا، كان يتقرب إلى الله والله يقترب منه سبحانه وتعالى، فإنه يتقرب عز وجل من عبده الذي يتقرب إليه أكثر مما يتقرب العبد به، فإذا به كل يوم يزداد بعدا بسبب الذنوب والمعاصي. وبالجمع تفرقة، كان قلبه مجتمعا على إرادة واحدة، وكان مشاهدا لتدبير الرب سبحانه وتعالى وربوبيته لخلقه، إذا به تتفرق إراداته، يريد هذا ويريد ذاك وتتنوع، ولا يريد الأمر الآخرة، ولا يجتمع قلبه على ربه، وكذلك يشاهد فقط الأسباب بدلا من أن كان يشاهد خالق الأسباب، وكان يشاهد أنه آخذ بنواصي الخلق، أصبح يشاهد ملك فلان وسلطان فلان ومال فلان وغنى فلان وجاه فلان ووساطة فلان ووظيفة فلان، تنوع بعد أن كان مجتمعا قلبه لا يشهد إلا ربوبية الرب سبحانه وتعالى. فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضة وبالتقريب إبعادة وبالجمع تفرقة، كما قيل أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. الشيخ بقى سمحه الله وغفر له لما بيقول ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، بيعلق ويقول الشيخ حمد الفقي سبحان الله أن يأتي قدره بالسوء، كأنه لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قط، ونؤمن بالقدر خيره وشره. عجب والله للشيخ، يقول أن يأتي قدر الله بالسوء إزاي؟ ما السوء ده بيأتي بغير قدر. الشيخ كلامه عجيب والله، الشيخ حمد الفقي كلام منكر، لأن هذا البيت من الشعر ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. نعم القدر فيه قد يأتي بالسوء على أناس، قد يأتي بالشر على أناس، نؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى إزاي يقول سبحان الله أن يأتي قدره بالسوء؟ شرعه لا يأتي بالسوء نعم، لكن قدره قد أتى بالسوء على أناس بعد أن كانوا في خير أتاهم الله عز وجل بالسوء والشر. فيقول فإنه سبحانه يتجلى على عباده في كل شؤونهم ويدبرهم في كل أمورهم بأسمائه الحسنى، وإنما يكون السوء من سوء العبد وإساءته في استعمال نعمة ربه وسوء وضعها في غير موضعها وعلى غير وجهها الذي أحبه ربه له منها، وهذا يقتضي أن يأتيه الله بالسوء. فأنت الأمر ممكن يكون أنت فاكر نفسك كويس وبعدين في حاجة خفية اقتضت أن يأتيك الله عز وجل بالسوء، يقدر عليك سوءا كما قدر كما ذكرنا الأدلة على ذلك. فمن ضمن أسمائه الحسنى شديد العقاب سبحانه وتعالى، من ضمن أسمائه الحسنى أنه خير الماكرين سبحانه وتعالى، خير الماكرين يمكر بما يستحق. من ضمن أفعاله أنه يخادع المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، فكيف يقال أن القدر لا يأتي بالسوء؟ نعم صحيح جزاك الله خيرا. من ضمن الأدلة اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فكيف ينكر هذا؟ كلام منكر، كلام باطل. نعم ينبغي أن يخاف الإنسان من سوء ما يأتي به القدر. المهم أنه هو على الشخص نفسه، وأنت كسبت إيه بقى؟ ما هو القضية أن أنت خايف أن أنت تكون موضع السوء ده، ما هو خير في النهاية، بس مش شرط يكون ليك، ما هو فعل الله عز وجل كله خير، لكن مخلوقاته فيها شر، ويمكن أن يكون شر على من إيه؟ من فعل الشر. فالإنسان اللي فعل الشر حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن غيره أنكروا عليه وجهادوا فيه فإيه؟ فانتفع ذلك الغير وحصل الخير. يعني وجود إبليس كان أحسن له ولا كان عدم أحسن له؟ ده هو يقول يا ليتني كنت ترابا وكنت عدما محضا، ولكن كان وجود إبليس خير للمؤمنين. وفرعون كذلك، سيدنا موسى ارتفع هذا الارتفاع بجهاده لفرعون وصبره على أذى فرعون، وبنو إسرائيل صارت لهم هذه المنازل بماذا؟ بصبرهم على فرعون. بس فرعون نفسه كان خير ليه؟ ده سوء ما حصل له، قدر الله عليه السوء بوجوده بعماله، ولكن لو أن فرعون يعني له أن يختار لاختار الانعدام بلا شك، ما كان يعيش لحظة واحدة خير له من أن يملك كل هذه الدنيا ثم يكون مآله في النهاية إلى ما وصل إليه. قال الدرجة الثالثة درجة الخاصة. يقول وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف. وكذا كلام غير صحيح، ما زال المؤمنون يخافون إلى أن يدخلوا الجنة. أما أن ليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، يقول يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله وقرب منه، فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين. والله إن أهل الخصوص أعلم بأنفسهم، كلما ازدادوا قربا كلما ازدادوا تفتيشا لأنفسهم، وعلموا منها من السيئات ما يجعل العبد يقول كل يوم أعوذ بك من شر ما صنعت. هو ده كانت لمين الأدعية دي؟ لأهل إيه؟ للعصاة؟ ولا مين اللي هيقول سيد الاستغفار ده؟ مين اللي كان بيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسيئات أعمالنا. فكلما يقرب كلما يعرف إن هو فعلا حقيقة مقصر ومسيء وعنده سيئات. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ذلك يبقى أهل الوصول مش هيشوفوا كده. لكن ليس عندهم يعني وحشة تؤدي إلى البعد، لأن ممكن الإنسان يزداد خوفه وشعوره بالتقصير الشديد والذي لا يدفعه إلى العمل. يعني في نوعين من الـ يعني هذه الوحشة أو هذا الشعور بالتقصير، شعور يؤدي إلى أن أنت ما فيش فايدة فيك، طب خلاص روح بقى من اللي أنت عايز تعمله، وهذا مدخل شيطاني قطعا. وهناك شعور بالتقصير يؤدي إلى يعني شدة محاسبة النفس وشدة إحكام القبضة عليها بحيث لا تفلت في مجاري الهوى. لا ده هو يبقى عرف أنه قصر وأذنب فيقوم يمسكها جامد عشان ما تقعش تاني، ويشعره بالألم اللي بيخليه مش حاسس أنه هو وصل إلى ما ينبغي أو ما كان ينبغي له أن يصل، وإن كان ده ما يمنعوش من الانطلاق. ولذلك في يعني أحوال مختلفة أنه هل إذا تذكر الذنب في أحوال معينة إذا كان يبعده عن شعوره بقربه من الله عز وجل ومحبته له فيتذكر عندها العفو والمغفرة أو لا. وأما إذا كانت النفس تطمع وتتطلع إلى مزيد من الأهواء والشهوات فلا بد أن يحكم القبضة عليها بالخوف وتذكر الذنوب والجنايات. يقول: فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين، لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم، وهذا بخلاف هيبة الجلال فإنها متعلقة بذاته وصفاته. وكلما كان العبد به أعرف وإليه أقرب كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى من درجة خوف العامة. احنا ذكرنا إن الشعور بالإساءة ملازم للمؤمن كلما ازداد قربا، لكن لا يعني ذلك أنه يسيطر على قلبه بحيث لا يشعر بالشوق والمحبة لله عز وجل، بل ينتقل بين هذه الأحوال المختلفة. قال: وهي هيبة، يقول له لكن هيبة الجلال أو إلا هيبة الجلال، وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المجاناة، وتصون المسامر أحيانا المسامرة، وتفصم المعاين بصدمة العزة. يعني أن أكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاة، وهو وقت تملق العبد ربه أثناء المناجاة والدعاء، يتكلم يدعو الله عز وجل، يذكره، يثني عليه، يتضرع بين يديه. يقول: وهو وقت تملق العبد ربه وتضرعه بين يديه واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه، أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة، وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب، ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته. يقول: تعارض المكاشف، المكاشف الذي كشف له. الحقيقة أن الكشف الحقيقي عن كأنه يشاهد أمور الغيب كأنه يراها، ليس أن القلب يرى الرب عز وجل. رؤية القلوب، رؤية قلب عبد لربه عز وجل رؤية حقيقية هي للنبي عليه الصلاة والسلام، رآه بفؤاده مرتين. أما قلوب المؤمنين فهي تنظر إلى آثار وأنوار الأسماء والصفات. ويقول: هذه المناجاة كلما قرأ القرآن، كلما تضرع لله وسجد ودعا، توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب. مش معنى أنه هو يزول بالكلية تلك الحجب كلها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا، حجبني النور يعني. قال: ولا ورفع الحجاب المنع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته. لا، في الحقيقة مشاهدة الآثار، مشاهدة الأنوار الدالة عليها. يقول: وتجليها عليه، تجلي الأسماء والصفات على العبد، فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات، فيفيض من عنان مناجاته بحسب قوة والدها. بمعنى أنه هو يحصل له نوع من ايه، ما يحصلوش ان هو كأنه شاف كل حاجة، لا ده لازم الهيبة دي تجعله ينكسر بحيث لا يحصل له بسبب المناجاة ظن أنه كشف بكل شيء. يقول: أما صون المسامر أحيانا المسامرة، فالمسامرة عندهم أخص من المناجاة، وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه، فإن لم يقارنها هيبة جلاله أخذت به في الانبساط والدلال. يعني يقعد يقول له قلت له قال لي، فقلت له فقال لي، وهكذا يقول له أمر مخصوص أخص، مع إن لفظ المسامرة فيما يخاطب العبد به رب لم يرد في كتاب ولا سنة قط، إنما المناجاة وردت. أما أنه يسامر السمر، فالسمر هذا يكون مع الأصحاب والقرناء، بيقول يمكن أن ينبسط ويحصل لنا من الإدلال. فتجيء الهيبة صائنة للمسافر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية. ولا شك أن هذا الأمر الذي وقع من الكثيرين من هؤلاء الذين يظنون أنفسهم في مسامرة وقعت منهم ضلالات وانحرافات وشطحات، كانت بسبب عدم خوفهم من الله عز وجل. يقول: وأما فصمها للمعاين بصدمة العزة فإن الفصم هو القطع، أي تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة، بعزة يعني، وهي عزة الامتناع وعزة القوة والشدة وعزة السلطان والقهر. فإذا صدمت المعاين هم طبعا أهل البدع والضلال والكفر، يقولون يعين الرب، يعين يعني يشهد، لكن هنا المعاين يمكن أن يحمل على معنى معاينة الغيبيات، أي حضور القلب فيها، ليس أنه يعاينها بعينه، فإن الغيب لا يزال غيبا، ولكن من شدة يقيني كأنه يشاهد، تعبد الله كأنك تراه، ليس أنه يصل إلى درجة المعاينة بالفعل. يقول: فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره، إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء. عزة الامتناع، الامتناع بمعنى لا يغالب سبحانه وتعالى، يمتنع ممن أراده بأمر معين لا يستطيع أن يصل إليه. الله عز وجل، الكفار يريدون إبطال دينه، والله عز وجل لا يمكن أن يضر أبدا، لا يضرون الله شيئا ولا يضرون دينه شيئا، وهو سبحانه وتعالى من عزته لا يمكن أن يقع شيء مما يريدون، لا يبطل ذلك الدين ولا يضمحل. الممتنع من عدوه، عدوه يريد أن يكيده بأمر وهو يمتنع، لا يستطيع العدو أن يصل إليه. فتخيل، هل يمكن العباد اللي هم بيلعبوا في الأرض دي، والأرض اللي هي ذرة، يمكن أن ينالوا شيئا من عظمة الربوبية؟ الله عز وجل عزيز، لا ينال، لا يمكن أن يناله أحد، ولا يمكن أن يمانعه أحد أو يعرضه أحد. عزة القوة والشدة، معنى الثاني معنى العزة أنه قوي شديد العقاب، عزيز في انتقامه من أعدائه، إن ربك هو العزيز الرحيم، عزيز في انتقامه في شدته وقوته. وعزة السلطان والقهر، الغلبة، العزيز الغالب القاهر، يقال من عز بز، يعني من غلب أخذ الغنيمة، والله غالب على أمره، فالله أمره نافذ، فيشهد أن الكفار مهما فعلوا وأعداء الله مهما فعلوا لا ينالونه، ويشهد أنه حين ينتقم منهم ينتقم انتقاما شديدا، وانتقم ممن خلفه، وأنه سبحانه وتعالى سلطانه قاهر وأمره نافذ وهو غالب على أمره سبحانه وبحمده. إذا صدمت المعاين هذه العزة كادت تمحق أثره، كادت تفصمه، تقطعه، تبيده، لأنه يشعر بضعفه وعجزه وأنه لا يساوي ذرة، فلا يحصل له نوع من الغرور والكبر، ولا نوع من التعالي أثناء المناجاة، ولا ينظر إلى الناس من فوق، بل عزة الربوبية تجعله يتواضع وينكسر ويذل ويشعر بالضعف والعجز. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الشيخ أحمد عطية مريض، شفاه الله وعافاه. وأدعو الله عز وجل له أن يشفيه وعافيه. هل يجوز الأكل من بيت رجل عاص إذا كان ماله محرما لم يجوز أن يأكل منه، إن كان ماله حلالا فشرط أن يدخل عليه أن ينكر عليه المنكرات التي قد يراها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يمكن الجمع بين اليقين بوعد الله والطمأنينة والسكينة والأنس بالله عز وجل؟ الطمأنينة والسكينة والأنس بالله بسبب الأمن من غيره، هو بيحصل له أمن من غير الله لكن خائف من الله عز وجل، وهو يستشعر حبه، وهيأتي الكلام المرة القادمة مباشرة إن القلب يطير بأجنحة ثلاثة، الحب والخوف والرجاء، إن الخوف ده الخوف من الله يؤمنه ممن سواه، وهو في نفس الوقت راج رحمته ومحب له سبحانه وتعالى، والثلاثة دي مجتمعة عمرها ما تنفصل عن بعضها، ويتنقل القلب في أحوال في بين هذه الأحوال الثلاثة، بعضها يغلب على بعض أحيانا لكن التانية موجودة، يعني هو بيحب خائف وخايف يفوت الحب وخايف يأتيه العقاب، وهو خائف محب، بس بنقول أحوال بيبقى الخوف هو اللي فوق وأحيانا الحب هو اللي فوق، لكن في جميع الأوقات الثلاثة موجودة. كيف يمكن الجمع بالرضا بالقضاء في ذات الوقت يقاوم القضاء على وفق الشرع؟ القضاء الذي أمرت بالرضا به هو ليس القضاء، هو الأمور المصائب التي تحصل العبد بلا قدرة ولا سبب على تغييرها، يعني في مصائب تحصل للإنسان ولا قدرة له على دفعها ولا أخذ سبب، هذه التي أمرت بالقضاء بالرضا بالقضاء أو استحب لك الرضا بالقضاء. أما إذا أصبت بقضاء الجوع فأنت مأمور بأن تأخذ بسبب الأكل لتدفع ذلك القضاء، وهو من قضاء الله عز وجل، ما أمرت بالرضا بالقضاء بالجوع وتبقى هكذا، ولا بالعطش ولا بالمرض، بل أمرت أن تأخذ بالأسباب. إذا جاءك ما يعجزك رضيت وسلمت، وأنت حين تبتلى بقدر من المعصية ففرض عليك أن ترده بقدر من التوبة. بعض الأشخاص يقول إننا يجب علينا أن نتهم أنفسنا دائما بالنفاق كما فعل عمر رضي الله عنه عندما سأل حذيفة، ويقول أننا أيضا من المفروض أن تصفر وجوهنا عند الوقوف بين يدي الله وعند الوضوء، أننا إذا استغفرنا بعد الصلاة يجب أن ننوي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم، وإن لم نفعل مثل أفعال السلف هذه لم نكن سلفيين. أما الأمر الأول اتهام النفس بالنفاق، ليس المقصود به أن يكون الإنسان حاكما على نفسه بالنفاق، لكن يخشى على نفسه النفاق، المطلوب أن تخشى عليها وتبحث في خصال النفاق وتفتش فيها، فلا تعطيها إجازة بأنك بريء، لا تعطيها شهادة بأنك سليمة، لا نفاق فيك، لكن ابحث، فإن السلف ومع فضلهم ومنزلتهم كعمر رضي الله عنه يخشى على نفسه من خصال النفاق، لكن لم يقل أنا منافق، وإنما يقول أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زي ما قلنا هما خطين، واحد لا لا لا احنا ما لناش دعوه بالحاجات دي، احنا مؤمنين وتمام ومظبوطين خالص، يوم ده ما يفتش في مرض نفسه، واحد تاني يقول ده انا اسوأ واحد في الدنيا، لا، الوسط بينهما انك تخاف انك تكون اسوأ واحد في الدنيا، لكن وما تجزمش لنفسك بان انت بريء، وفي نفس الوقت لا يلزمك ولا يشرع لك ان تجعل نفسك جازما بانك مراء ومنافق، ولكن اخشى على نفسك من ذلك. اللي عمر بيسأل عنه النفاق الأصغر، النفاق اللي بيسأل عمر لها صفات النفاق، وهو يخشى أن خصال النفاق تؤدي إلى إيه؟ إلى النفاق الأكبر. مسألة أن يصفر وجهه عند الوقوف بين يدي الله، لا، هذا الكلام وأنه عندما يستغفر يعني ينوي الإقلاع، نعم هذا هو المطلوب، عندما يعني لو استطاع أن يكون كذلك فهو المطلوب فعلا. بعد سنتين بالمدرسة الأزهرية الأم تريد تحويل البنت للمدرسة العادية خوفا من تعب تحفيظ القرآن. مشكلة ان احنا يعني المشكلة دي عند الأم اكتر من اي حاجة تانية، انها هي تعبانة بتبص لحاجة معينة وعايزة تبقى الامر سهل. القرآن عمره ما يكون تعب ومجهود بيبذل، لكنه الثمرة الطيبة الجميلة. يعني هي ما كانتش بقى رضعت بنتها، ما رضعت بنتها، رضعت دي متعبة مش كده؟ إذا كان الأمهات لو كنوا عملوا كده كلهم لول ما العيلة ترموه في الزبالة عشان تستريح وتعرف تنام، ما بتعبانة بلا شك. وفي أمهات بيناموا، فبقى أنت رضعتيها وخايفة عليها أثناء الرضاعة، وبعدين جاية بقى في حياة قلبها ومستقبلها تقول أنا تعبانة؟ طب ما أنت تعبت تعب أكتر وتعب، وفكرك أنك مش هتعبي في المواد الاجتماعية والعلوم والحساب والإنجليزي، ده بيودوهم مدارس لغات بيتعبوا آخر تعب، ويقعدوا يجيبوا لهم البتاع بكل حاجه بلغه اجنبيه ويفضلوا تعبانين عشان ايه؟ عشان يبقى معاه لغه، عشان يبقى الابواب تفتح له في المستقبل في الشغل، هيبقى لما يعرفوا ان هو متخرج من مدارس اللغات بيبقى احسن. طب اذا كان الوضع كده يبقى لما يكون بين يدي الله غدا يوم القيامه ان الولد حفظ القران فيكسى والده، يعني تاج الوقار وحلة لا تقوم لها الدنيا بأخذ ولدهم القرآن، ما يدوروش على التعب. هو يقول يخاف مثلا من التعليم الأزهري عشان سوء أخلاق العيال، عشان سوء أخلاق المدرسين، عشان المناهج البدعية اللي موجودة في المرحلة الإعدادية، ها؟ والتانية زيها، عايز أقول يعني هو أسوأ، ربما هو متفاوت. يبقى البحث بقى في أيهما أفضل أو أقل سوءا. صح، يعني اقل حاجه خليها لغايه ما تكمل تحفظ القران. يعني السؤال صعب قوي. ابوها طبعا ابوها بيقول لا ما تطلعهاش طبعا، خليها لغايه ما تحفظ اذا كان الامر هو ده السبب. انت شايف بقى ان المدرسه تعبانه وبايظه والمدرسات مثلا ما هو في مدرسات ما يعرفوه ما لا يعرفوا يحفظوه ولا يعرفوا يدرسوا متبرجات كلهم مثلا، يبقى لا، يبقى خلاص، يبقى ابحث لها عن مكان مناسب. لكن مش دي القضيه، مش مساله ان في تعب في تحفيظ القران. حكم سلام الاخت المسلمه على زميلتها النصرانيه وحكم تقبيلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدا اليهود النصارى بالسلام، لا يجوز للرجل المسلم ولا للمراه المسلمه ان يبدا احدا من اليهود والنصارى بالسلام. واما التقبيل فهو علامه اكيد على الحب، اقصى ما يتصور فيه انه لو قبلتها النصرانية تركتها تقبلها، أقصى ما يمكن يبقى رد للتحية. وإن كان ينبغي أن تسلم من بعيد، يعني المصافحة هي اللي تمد إيدها الأول، لا تبدأ المسلمة بمد اليد، لأن ذلك من التحية، والتحية إكرام، والبدء بمصافحة الكفار نوع إكرام لهم. فأنت لا تبدأ، إذا هو مد يدك فنحن نلتزم بما أمر الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. فإذا مد يده المصافحة مددت يدك، فإذا مدت النصرانية يدها للمسلمة مدت يدها لها، لكن تبدأ هي بذلك أو هو اللي تروح تبوسها تقبلها، لا يجوز ذلك. لكن إن هي فعلت تركتها تفعل. حكم الوضوء عاريا بعد الغسل، يجوز أن يصح الوضوء لكن ينبغي أن يبادر إلى التستر، فإنه أحب إلى الله عز وجل حياء من الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن تقضي حاجتك لا تمكث عاريا، على الأقل استر العورة المغلظة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: فرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. رجل ينام الساعة 7 لظروف مرضية، علاج ودواء قلب، يقوم بجمع المغرب والعشاء والمغرب. إن كان مريضا مرضا يقتضي ويلزم منه ذلك فلا حرج عليه، لأن المرض من أسباب جمع الصلوات. عليكم السلام ورحمة الله. أذن عليه الظهر وهو يغسل ميتا، هل يتركه ويصلي أم يكمل الغسل ثم أصلي؟ يكمل الغسل إن كان الأمر يدرك به الجماعة، أو يطلب تأخير الجماعة إلى أن ينتهي من الغسل، وإلا ذهب إلى الجماعة وعاد واستكمل الغسل فإنه عذر. من قصر صلاة المغرب في السفر بدون علم هل عليه إعادة الصلاة الأخرى؟ نعم، هو لم يصلي المغرب، لأنه إذا صلى المغرب ركعتين المغرب لا تقصر بإجماع المسلمين، فهو لم يصلي المغرب. زواج المسيار سبقا تكلمنا عنه، المسيار هو لا يبيت، لا ينفق، لا يسكن، لا يلتزم بحقوق الزوجية، هذه الشروط شروط باطلة، ومحرم أن يتفق عليها الطرفين، بمعنى أنه هو يشترط كل منهم، يقول لا أنا مش حبيت، مش حقسم، مش حم، لن أنفق، لن أسكن، كل هذه شروط منافية لا يجوز أن يتفق عليها على سبيل الاشتراط. إن هي سمحته في شيء من ذلك بعد العقد فلا بأس، لكن المشكلة من زواج المسيار ده بقى اسمه كده ليه؟ لأنه هو من الأول وهو بيشترط إيه ذلك. وبعدين بعضهم بيسمي زواج المسيار اللي بيسير في البلاد يتجوز هنا سنتين وبعدين كده يطلقها، ويبقوا عارفين أنه هو طول هيتجوز مدة وجوده في البلد. زواج محدد المدة بالاتفاق هو زواج متعة محرم، زواج في نية أحد الزوجين إنهاءه بعد مدة صحيح عند عامة العلماء إلا الأوزاعي، فإنه يقول إذا كان يتزوجها وفي نيته الطلاق فهو كنكاح المتعة، لكن الصحيح أنه طالما لم يقع تواطؤ واتفاق بينهما فهو زواج صحيح. هل لبس اللباس الباكستاني القميص القصير الذي أسفله البنطلون في الجامعة أو في الخروج عامة فيه شيء من الدعوة؟ هل هناك ضرر؟ حسب البلد التي أنت فيها. أنا أحب هذا اللباس لأنه أستر، على الأقل يمكن أن يكون قريبا من لباس الكثيرين بأن يطول قليلا لا يطول جدا، يمكن أن يستر يعني موضع العورة المغلظة من فوق البنطلونات الضيقة، فإن هذا أولى في تلك الحالة. موقفنا من حملات التنصير والتبشير التي هي في شدتها الآن في مصر، تسمعش تبشير أصلا، نقول لها تبشير بالنار والعياذ بالله، لكن يجب على المسلمين أن يعلموا إخوانهم المسلمين أو أن يتعلموهم عقائد التوحيد والإيمان والرد على الشبهات الباطلة، وفي نفس الوقت يعلمون ذلك للمسلمين. وأفضل وسائل ذلك أن من وجد يفعل ذلك يدعى إلى الإسلام ويدخل معه في مناقشة مباشرة حول قضية التوحيد التي أعظم القضايا. هم دائما لا يثيرون قضايا الاعتقاد، يثير قضية المرأة، قضية الردة، قضية معرفش إيه، قضايا كلها شبهات، لكن الأصل يتركون، لأن أضعف نقطة عندهم قضية العقيدة، عقيدة التثليث والصلب، فعقيدة متناقضة جزما ويقينا عند كل العقلاء، أي عاقل يجزم أن هذه عقيدة متناقضة لا يقبلها عقل سليم أبدا. فلذلك نقول إن الدخول مباشرة في دعوتهم إلى الإسلام سوف يغلق الباب تماما إن شاء الله، إن هداهم الله فبها ونعمت، وإن لم يكن فقد كفينا. استغفر الله سبحانه وتعالى.